بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس شرح متن تحفة الأطفال. هذا المتن المبارك الذي ألفه الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى للمبتدئين في علم التجويد، ويتعلق بأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة وأحكام المتقاربين والمتجانسين والمتماثلين واللامات وأحكام اللامات ثم أحكام المدود. وصلنا في شرحنا لهذا المتن المبارك إلى أحكام الميم الساكنة، وعرفنا بأن الميم الساكنة هي التي تأتي خالية من الحركة. الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة تماما. هذه الميم لها أحكام ثلاثة ذكرها الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء، أي أن الميم الساكنة تأتي وتقع قبل حروف الهجاء جميعها إلا حرف الألف اللينة. لماذا؟ لأنها ساكنة دائما وأبدا، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وحيث إن الميم ساكنة فلا يأتي بعدها ألف لينة أيضا ساكنة، ولذلك استثناها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا ألف لينة لذي الحجة، أي صاحب العقل ويا صاحب الفهم أعلم بأن الألف اللينة لا تأتي أبدا بعد الميم الساكنة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يستثنى من ذلك الميم في قوله تعالى ألف لام ميم الله، فهنا حركنا الميم بالفتح منعا من التقاء الساكنين، وأيضا من أجل تفخيم لفظ الجلالة، تفخيم لفظ الجلالة. وأيضا يستثنى من ذلك الميم الدالة على الجمع، فإن ابن كثير وأبو جعفر وقالون في أحد وجهيه يصلونها مضمومة بواو، وكذلك ورش إذا جاء بعدها همزة قطع، وضربت لكم أمثلة على ذلك من قوله تعالى سواء عليهم، هنا ضم عليهم أأنذرتهم، فهنا ضم ميم الجمع عليهم أأنذرت، لا عليهم ضم ميم الجمع ووصلها بواو مضمومة في رواية ابن كثير وأبو جعفر وقالون في أحد وجهي، وورش أيضا إذا جاء بعدها همزة قطع كما ها هنا، وكل على حسب مذهبه في المد، فمن يقصرون المد المنفصل سيقصرونها حركتين، ومن يمدونه مدا مشبعا فيمدونها ست حركات كورش، ومن له وجهان كقالون فسيكون له فيها القصر والتوسط. ثم بين الناظم الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء، وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي فقال: فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. فهذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني وهو الذي معنا اليوم وهو الإضغام، والثاني إضغام بمثلها أتى، وسم إضغاما صغيرا يا فتى. هذا هو الحكم الثاني. وفي هذا البيت ذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى أن من أحكام الميم الساكنة الإضغام، فإذا وقع بعدها ميم مثلها أي ميم ثابتة متحركة وجب عليك أيها القارئ وأيتها القارئة إضغام الأولى الساكنة في مثلها الثانية المتحركة، ويسمى هذا الإضغام بالإضغام الصغير. ثم أعطاك وصفا يدل أو يحثك فيه على الجد والاجتهاد في طلب العلم، فقال: يا فتى أي صاحب القوة والجد في طلب العلم والاجتهاد. وهذا من تكملة البيت، ولكن أعطاه معنى طيبا يليق بطالب العلم أن يتصف بهذا الوصف، وهو القوة والجد والاجتهاد في بلوغ الغاية في طلب العلم. يا خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد وإقبال على الله عز وجل وعلى ما تريد أن تتعلمه، فلا ينفع الكسل في مثل هذا ولا يفيد صاحبه، بل يورثه الندامة فيما بعد. فلذلك اقبل نصيحة هذا الشيخ المبارك الذي حثك على الجد والاجتهاد وعلى الصبر والمثابرة في طلب العلم كما قال في هذا البيت. نعم. والإضغام لغة هو الدمج والإدخال. ما هو الإضغام لغة؟ الدمج والإدخال. واصطلاحا هو إدخال الميم الساكنة في ميم مثلها متحركة بحيث يكونان حرفا واحدا مشددا. ما هي حروف الإضغام الصغير؟ حرف واحد. ما هو؟ هو الميم. إذن حروف الإضغام كم حرف؟ انتبهوا، حرف واحد. ما هو؟ هو الميم. ما هو سبب الإضغام في هذا؟ هو التماثل، الميم مع الميم من باب المتماثلين، متحدين مخرجا وصفة ورسما واسما. ولماذا سماه العلماء بالإضغام الصغير؟ قالوا لنا: سمي بالإضغام الصغير لقلة العمل فيه، أي أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فندخل الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا، ويلزم من ذلك الإتيان بكمال التجديد وإظهار الغنة. ومن هنا في مقابلة الصغير إيه؟ إذا قلت لكم ما هو الذي يقابل الصغير؟ الكبير، صح؟ الذي يقابل الصغير إيه؟ الكبير. الذي يقابل القصير إيه؟ الطويل. الذي يقابل الأبيض؟ الأسود. فهنا الصغير يقابله الكبير، أي عندنا إضغام يسمى إضغام كبير. واضح؟ طيب هذا الإضغام الكبير هل هو لجميع القراء؟ لا، ليس لجميع القراء. من الذي احتفى بهذا؟ عندنا إمام يسمونه بالإمام أبو عمرو البصري، أو هو أبو عمرو البصري، عنده راوٍ وهو الإمام السوسي. الإمام السوسي هو إمام في أو صاحب هذا الباب، وهو باب الإضغام الكبير. ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. فالذي له الإضغام الكبير، ما الفرق بين الصغير والكبير؟ قلنا بأن الصغير، انتبهوا، الصغير الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فندخل الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا. الكبير لا، الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، فنسكن الحرف الأول المتحرك ثم نضغمه بعد ذلك في الحرف الثاني. واضح؟ فلذلك سمي ايه؟ إضغام ايه؟ كبير، لكثرة العمل فيه. ليه؟ هنضطر أن نسكن الأول ثم نضغمه في الايه؟ في الثاني. مناسككم، عاوزين نضغمها الكف الكاف، نقول مناسككم، نسكن الأول ثم نضغمها. لكن ما سلككم، نفس الشيء، ما سلككم، لكن أينما تكونوا يدرككم الموت. شفتم؟ يدرككم الموت، هي أصلا ساكنة الكاف الأولى فدخلت في الكاف الثانية مباشرة، بخلاف مناسككم وما سلككم، فهذه الكاف الأولى متحركة والثانية متحركة، فاحتجنا إلى تسكينها ثم إدخالها في الحرف الثاني. طيب طريقة تطبيق الإضغام الصغير، إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم، سواء كانت في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإننا نضغم الميم الساكنة في الميم التي بعدها ليصير ميما واحدة مشددة تغن بمقدار حركتين. طيب مثلا استمعوا الآن في قول الله عز وجل: ألف لام ميم. واضح؟ الأولى لام، أضغمنا الميم الأولى في الآية في الميم الثانية، أما الميم الأخيرة فمظهرة، فليست مشددة وإنما ساكنة، لأن ليس بعدها حرف تضغم فيه، وإنما هي ساكنة فقط ومخففة. طيب ألف لام ميم را، الميم الأولى مع اللي هي في اللام، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، الميم الأولى أيضا في الايه في أول الثانية. هذا في حرف في كلمة واحدة؟ نعم. في كلمتين؟ ولكم مما كسبتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم من فئة خلق لكم ما في الأرض؟ هذا من كلمتين. هنا حكمها ماذا؟ الإضغام. إضغام، ندخل الميم الأولى في الثانية فتصير ميما واحدة مشددة، ويلزم أن تأتي بتشديد بكمال التشديد وإظهار الغنة. ولذلك أقول يجب إظهار الغنة مع تشديد الميم. أحذر من عدم إظهار الغنة، واحذر من عدم تشديد الميم. لا تقل ألف لام ميم را، هذا غير صحيح، هذا نطق ليس بصحيح. لم تضغم الأولى في الثانية ولم تشدد الميم. أيضا الحذر من إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها ميم تظهرها بدون غنة، تظهرها بدون إيه؟ بدون غنة كما بينت الآن. وأيضا احذر من إشباع حركة ما قبل الميم حتى لا يتولد عندك حرف إيه؟ حرف زائد. لا يتولد عندك حرف إيه؟ حرف زائد. شو مثلا إيه؟ ولكم ولكم ولكم ولكم ولكم ما كسبتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا كله خطأ، هذا خطأ في النطق يجب أن تنتبه له سواء مع الإخفاء أو مع الإضغام. يبقى تحذر من إشباع حركة ما قبل الميم الساكنة حتى لا يتولد عندك حرف إيه؟ زائد، حرف إيه؟ زائد. طيب الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة هو الإظهار. هناخد تطبيقات بس بعد أن ننتهي من هذا. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، أي أن الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة أيها القارئ وأيتها القارئة هو الإظهار. وهذا الإظهار يسميه العلماء بالإظهار الشفوي، الإظهار إيه؟ الشفوي. فإن إذن عندنا إخفاء شفوي، عندنا إضغام مثلين صغير، عندنا إظهار شفوي. إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من الحروف غير الباء والميم فيجب إظهارها ويسمى هذا بالإظهار الشفوي. وكم حرف الآن يتبقى معنا؟ 26 حرفا. والإظهار لغة هو الوضوح، واصطلاحا هو النطق بالميم الساكنة ظاهرة من غير غنة إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار 26. وحروفه هذه الحروف بعد أن نسقط الباء والميم نجدها هذه الحروف 26 حرفا. فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب عليك أيها القارئ ووجب عليك أيتها القارئة إظهار الميم الساكنة، ويسمى بالإظهار الشفوي. بالإظهار الشفوي، وسمي شفويا لأنه يخرج من الشفتين. لماذا سمي شفويا؟ لأنه يخرج من الشفتين. وسببه بعد مخرج الميم عن مخرج هذه الحروف، وكيفية أدائه هو بإخراج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة، وكما قلت لكم يوجد الإظهار الشفوي في كلمة وفي كلمتين. وأما الحروف الذي يأتي فيها الإخفاء من كلمتين سنأخذها الآن، إخفاء الشفوي من كلمتين. والأول جيم، وما جعلناهم جسدا لكم جنات، أم جعلوا لهم جنات. وأيضا مثلا ربكم ذو رحمة واسعة، الظاء مثلا وهم ظالمون، الفاء وهم فرحون، الخاء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الصاد وهم صاغرون، الغين الغين فإنهم غير ملومين، نعم إنهم غير ملومين، الهاء القاف بل هم قوم طاغون، الظاء أخذناها قبل ذلك وأنتم ظالمون. هذه هي ثمانية أحرف تأتي فقط في كلمتين، لا تأتي من كلمة واحدة، جميعها تأتي من كلمتين، الجيم والذال والضاء والفاء والخاء والصاد والغين والقاف. أما بقية هذه الحروف هي ثمانية، باقي 18 حرفا أيضا، فهذه تأتي من كلمة ومن كلمتين، تأتي في كلمة وفي كلمتين. مثلا الظمآن، هذه كلمة، الهمزة برضك، أيكم أحسن عملا، كلمتين، عليكم أنفسكم. طيب الساء مثلا أمثالكم، مرجعكم ثم إلينا ترجعون. طيب وأمددناهم، هذه كلمة، عليهم دائرة، هذه كلمتين من كلمتين، إلا رمزا، رمزا زي بعد الميم من كلمة، أمزاغت من كلمتين، أمشاج الشين في كلمة، لهم شراب من كلمتين، الطاء وأمطرنا، مسهم طائف مثلا، الكاف فمكث مثلا، إليكم كتابا، النون أمنا، مستهم نفحة، أموات، هذا الواو حسابهم وهم، هذا الواو أيضا من كلمتين بعد الميم. العين أنعمت، لا هذه التاء بس، عين أنعمت التاء. أم تقولون من كلمتين. يمحق الحاء. أم حسب، أم حسب. الراء أمر ربكم رب السماوات. النون أو السين تمسون فوقكم سبع طرائق. وامضوا الضاد. ألفوا آباءهم ضالين من كلمتين. أمعاءهم من كلمة. العين هم عن، والذين هم عن اللغو معرضون من كلمتين. اللام وأملي من كلمتين. أم لهم يمهدون، هذا إيه؟ الهاء. قل هاتوا برهانكم هذا الهاء. عمى الياء. أم يريدون الياء من إيه؟ من كلمتين. طيب معنا بعض الإخوة الطيبين، مثلا أخونا جمال. عندك ثلاث تقرأ يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أقرأ من أين يا شيخ؟ من عند فائدة. أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة هي قوله تعالى من هنا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقصر آية جمعت أحكامها مع محترزتها مع الفاء والواو، وهي محترزاتها مع الفاء والواو. يعني احنا عندنا فائدة للأول. أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة هي قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه جمعت أحكام الميم الساكنة. كيف الآن؟ طائركم معكم، هذا إدغام مثلين صغير. معكم أئن، هذا إظهار شفوي. أئن ذكرتم بل، هذا إخفاء شفوي. بل أنتم قوم مسرفون، أيضا إظهار ثم إدغام مثلين صغير. يبقى هذه أقصر آية في القرآن جمعت أحكام الميم الساكنة، يعني فيها الأحكام الثلاثة، واضح؟ الإضغام والإظهار والإخفاء. طيب اللي بعدها أكمل. وقوله تعالى فبما. وأقصر آية جمعت أحكامها. وأقصر آية جمعت أحكامها مع محترزاتها مع الفاء والواو، وهي قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أي نعم، يعني هذه الآية أيضا فيها أحكام الميم الساكنة جميعها مع حكم الذي قاله المؤلف واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي، يعني احذر أن تأتي بالميم الساكنة مخفاة إذا جاء بعدها الواو أو الفاء، والسبب في ذلك هو سيأتي إن شاء الله في الشرح والتوضيح. لكن هذه الآية جمعت هذه الأحكام مع محترزاتها، المحترز اللي مع الفاء والواو، فبما نقضهم ميثاقهم، هنا ميم مع ميم إضغام مثلين صغير، ميثاقهم وكفرهم، هنا الميم مع الواو إظهار، واحذر أن تخفي مع الميم الساكنة عند ملاقاتها الواو، وكفرهم بآيات الله، هنا إخفاء شفوي، ميم بعدها باء، وقتلهم الأنبياء بغير حق، هنا أيضا وقتلهم الأنبياء، الحكم الذي بلى أن الميم الساكنة لا تأتي بعد الألف اللينة، وفعلا هنا تحركت الميم هنا وأصبحت محركة لعدم التقاء الساكنين، فلا تأتي قبل الألف أبدا. طيب، وقولهم قلوبنا غلف، هنا أيضا إظهار شفوي، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، هنا أيضا إظهار ومحترز الميم مع الفاء، أحذر أن تخفي أو تخفي الميم عند الفاء. نعم، هذه أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة مع محترزاتها اللي هي الفاء والإيه والواو. طيب، أكمل ولتحقيق الإظهار الشفوي. ولتحقيق الإظهار الشفوي نطبق الشفتين عند الميم الساكنة ثم نفرجها بسرعة، لأننا لو أطبقناهما وثبتناهما لتحول ذلك إلى غنة. أي مثلا قلنا عند مثلا الميم، فبما نقضهم ميثاقهم، نقضهم ميثاق، فهنا نطبق الشفتين، هذا عند الميم مع ايه مع الضغط عليه، ليه؟ لأن هذا إضغام مثلين، لكن قلنا وكفرهم بآيات الله، واضح في فرق هنا، إخفاء شفوي فيه غنة نعم، ولكن مباشرة نأتي إلى الباء ونفتح الشفتين بسرعة ونظهر الباء ونبينها، وكفرهم بآيات الله، بعد أن نطبق الشفتين نفأ مباشرة نفتحهما بسرعة حتى لا يكون مثله مثل الإضغام، شو كفرهم أصبحت ميم، وكفرهم بآيات الله، حتى يكون هناك إيضاح لحكم الإخفاء الشفوي. نعم، ثم قال وليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة عند الفاء والواو، ولهذا نبه عليهما الناظم فقال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها. وفاء أن تختفي ألف، وفاء أن تختفي، وفاء وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم، الشرح والتوضيح الصفحة. أي قول الناظم احذر لدى واو وفاء أن تختفي، حذر القارئ من إخفاء الميم عند الواو والفاء في نحو قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عليهم وهم فيها، وذلك لاتحاد الميم مع الواو في المخرج وقربها من مخرج الفاء. فكن أيها القارئ الكريم على حذر وتنبيه من أن تقع في هذا المحذور من إخفاء الميم الساكنة عند حرفي الواو والفاء، وهذا الحكم وإن كان معلوما مما تقدم إلا أن المصنف نص عليه بالخصوص خشية أن يقع فيه القارئ ويظن أنها مثل الباء التي تخفي عندها الميم الساكنة بسبب اتحاد المخرج أو قربه في الواو والفاء، ولهذا نص عليه المؤلف على الخصوص وحذر القارئ من أن يقع في هذا المحذور، فانتبه لذلك جيدا أيها القارئ الكريم. تنبيهات ينبغي مراعاتها عند الإظهار الشفوي: ينبغي الحذر عند إظهار الميم الساكنة مع إخفائها عند الواو، وذلك لاتحاد المخرج، وذلك في نحو قوله: إنكم وما. وكذلك ينبغي الحذر من إخفائها عند الفاء، وذلك لقرب المخرج في نحو قوله: إنهم فتية. كذلك يراعي عدم السكت على الميم بكتم الصوت تماما، وعلاج ذلك إعطاء الميم حقها من أصل الغنة. كذلك ينبغي الحذر من غنة الميم الساكنة المظهرة أو قلقلتها خصوصا عند الوقف. انتهى. يعني الآن انتهى من حكم الميم الساكنة بأحكامها الثلاثة. إذن أيها الإخوة أيتها الأخوات الفضليات، هذا الحكم من الأحكام التجويدية مما ينبغي لنا أن نعتني به عند قراءتنا لكتاب ربنا، بأن نعرف ما هو الإظهار الشفوي وما هو الإخفاء الشفوي وما هو الإضغام الصغير، ونطبقه تطبيقا عمليا أثناء التلاوة وتطبيقا صحيحا، بحيث لا نقع في خطأ من الأخطاء التي ذكرتها في هذا الكتاب. فأولا نأتي بآخر ما وصلنا إليه، وهو حكم الميم الساكنة مع حروف الإظهار. مع حروف الإظهار كم حرف من الحروف التي تظهر، أو ما عدد الحروف التي تظهر عند الميم الساكنة؟ اللي يعرف مين؟ 26 حرفا، صح؟ طيب ممتاز. هناك حرفان ركز عليهم الناظم وحذر القارئ من أن يخفيهما عند الميم الساكنة، ما هما هذان الحرفان؟ الفاء والواو. الفاء والواو. طيب ما هو سبب يعني تحذيره من إظهار أو العناية بإظهار الميم الساكنة عند الفاء؟ لقربهما في المخرج، يعني هي متقاربة الفاء مع الميم في المخرج. نعم. طيب والاتحاد. وهو سبب تحذيره من إخفاء الميم الساكنة عند الواو؟ لأن مخرجهما واحد، متحدان في المخرج. متحدان في المخرج. طيب لو قلت إيه؟ وهم فيها خالدون، صح هذا يا أبو خالد؟ حش الكتاب يا وهم يا فيها، أو قلت وهم فيها خالدون. أعزم كتاب يا شيخ. ها؟ مو صح؟ خطأ. ما سبب؟ ما هو خطأ؟ مستر حذر يعني، وقعنا في الخطأ الذي حذر منه. هو ظهر إخفاء الغنة القادمة. يعني وقعنا في الخطأ الذي حذر منه الناظم. طيب كيف ننطق صحيح يا نشوف حد كيف ننطق صحيح يا مثلا يا صالح؟ والله صالح مش حاضر. طيب يا زهراء، هوني أنت يا زهراء، كيف ننطق صحيحا نطقا صحيحا؟ يلا يا زهراء. طيب اللي يعرف يقول، مش عاوز كده، هذا ما يصلح في الكتاب. كيف ننطق صحيحا؟ اللي عاوز يجاوب شفويا اليوم. الآية شيخ أحمد، الآية ما هي؟ وهم فيها. وهم فيها. أين؟ وهم فيها. وهم فيها. وهم فيها خال، وأظهر الفاء وظهورا واضحا. وهم فيها. وهم فيها. نعم. النطق الصحيح شيخنا وهم فيها. وهم فيها. طيب لو قلت اسمعوا جميعا، وهم فيها خالدون، صح يا سكينة؟ بعيدة. تبع عائشة، لا يا شيخنا. ليه؟ ما هو السبب؟ ما نقطها صحيحا. ما هو السبب؟ يعني ايه وجه الخطأ؟ ما نطقتها صح، ما نطقتها صحيح، كلامك صحيح، لكن ما هو الخطأ؟ لأن الناظم حذرنا من أن نخفيها. لا أنا سكت فقلت وهم فيها خالدون، سكت عن الميم. وهنا هل هنا سكت؟ لا. هل أحد من القراء يسكت هنا؟ لا لا. يبقى الخطأ هو السكت، الخطأ هو إيه؟ السكت, السكت. أي نعم. طيب أحسنت. في قوله تعالى الله يستهزئ بهم يستهزئ بهم ويمدهم هذا نطق صحيح؟ لا يا شيخ. ليه السبب؟ عشان حضرتك أضغم أخفيت. يستهزئ به هذا نعم. وهي حكمها الإظهار. الإظهار وضوح الإظهار كمان. نعم. فكيف أنطق صح النطق الصحيح؟ وهم بها خاء. حضرتك معلش قول الآية كده. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. هذه مجموع فيها كل الميم مع الواو والميم مع الفاء والميم مع الياء. نعم. يعني فيها عدة إيه؟ يعني عدة. فهذه يعني آية دسمة أيضا، يعني فيها عدة أحكام ومحترزات، محترزات الميم مع الفاء والميم مع الواو. نعم. إذن لابد من إيه؟ من أن أنتبه عند النطق ولا أقع في محذور ممن حذر منه الناظم رحمه الله تعالى. طيب نشوف أيضا حكم آخر. أما نشوف مثلا الظمآن، الظمآن هذا النطق صحيح؟ هي الميم هنا ساكنة ولا متحركة؟ الميم مشددة؟ الظمآن ساكنة ولا متحركة؟ وأنا قلت الظمآن، الظمآن هذا صح؟ ليس بصحيح، يبقى لازم نسكن الميم. أقول الظمآن، الظمآن مثلا أيكم أحسن عملا، لو قلت أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا هذا صحيح؟ لا هنا خطأ. خطأ خطأ يبقى في خطأ. ماشي خطأ خطأ صحيح، خطأ مكرر. طيب يعني حتى لا نأخذ حق الدرس الذي بعدنا فنكتفي بهذا من أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة مع أحكامها الثلاثة، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم ننتقل إلى الحكم الذي بعد هذا وهو لام ال ولام الفعل، ونأخذ أحكام اللامات كلها إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله عندكم الآن درس العقيدة. جزاكم أوفتان شيخنا، بارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. أنت يعني تأتي ولا تظهر إلا في نهاية الدرس. نستفيد منكم مولانا، بارك الله فيكم. إذا حضر الماء بطل التيمم، فأنتم أحق ب أنا أدخل مستفيدا فقط. زادكم الله تواضعا وعلما، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بارك الله وزادك علما ومعرفة. آمين آمين. أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أنتم أهل القرآن يا شيخ سليم، بارك الله فيكم. طيب الآن هل نخرج ونترك الدرس ولا يدخل الشيخ على نفس الرابط؟ أي درس؟ درس العقيدة مولانا؟ أي نعم إن شاء الله. باقي كم على أن ننتهي من درس الفقه يا شيخنا؟ باقي كم درس على نهاية دروس الفقه؟ يعني درس الفقه درس يطول. نعم يعني باقي كم تقريبا؟ احنا في درس في مرحلة ثانية ان شاء الله، بس وصلنا الى فين يعني؟ نكمل احكام العمرة بعد الشيخ تقرأ احكام العمرة. نعم. يعني يمكن أن نختصر في الشرح وبيان الأدلة. كم بقي لدورة مولانا؟ هو في بعض الشيوخ انتهوا من المقرر، احنا يعني تقريبا ممكن يكون أسبوعين إن شاء الله. أسبوعين يعني درسان. لو أردت أن نزيد ما في مشكلة، حتى لو بدأت الدورة الثانية يبقى متن أبو شجاع نكمله إن شاء الله. يعني هو يحتاج الدورة الثانية كمان ولا ننتقل إلى متن آخر؟ حسب تيسير. طيب إن شاء الله. نعم. يعني يقرأ المتن دون شرح أو تعليق إلا فيما ندر. لا، هو مطلوب الشرح عشان نستفيد جميعا إن شاء الله. الشرح يحتاج إلى إلى إلى وقت يا مولانا. خلاص ما في مشكلة، ممكن يعني نكمله في المرحلة الثانية إن شاء الله. الله بإذن الله. طيب اكتبوا للشيخ، اكتبوا للشيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبإسنادكم شيخنا إلى الإمام الطحوي في متن العقيدة، قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد على ذلك العدد ولا ينقص منه. أكمل صدق شحن. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل نعم. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أحسن عليكم جزاكم الله خيرا. فهذا الموضع عود مرة أخرى إلى باب القدر، وقد سبق أن تكلمنا فيه تفصيلا، ولكن الإمام يؤكد في على هذا الباب لعظم وأهمية هذا الباب في الاعتقاد، أن كما نعلم أن الإمام بالقدر من أركان الإمام الست، وقد خاض فيه أو أول من ابتدع فيه القدرية والجبرية، فلذلك حرص الآئمة رحمة الله عليهم أن يوردوا هذا الباب ويؤكدوه ويزيدوا في تفصيله، وخاصة أنه لبس على كثير من الأمة في هذا الباب. فيذكر الإمام في هذا الموضع من اعتقاد عقيدة الإمام الطحاوي يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. فهذا الموضع يؤكد فيه الإمام على هذا الباب، باب القدر وعلم الله عز وجل، أنه سبحانه وتعالى قال: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، وأنه عليم بكل شيء، علم أزليا وأبديا، وهذا العلم لا يتقدم علمه بالأشياء جهالة، وما كان ربك نسيا. وقد ذكر الإمام علي رضي الله عنه سند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عند الإمام البخاري ومسلم، أنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقات، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه فجعل ينقز مخصرته، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، فلا نمكس على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب لكل نفس في هذه الدنيا مكانها من الجنة والنار، وكتب لها أنها شقية أو سعيدة، فكل شيء بقدر مكتوب. فذكر فإذا برجل من الصحابة يقول: أفلا نمكس على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله عز وجل السعادة والنجاة، وأن نكون من أهل السعادة، اللهم آمين. فالإمام يذكر في هذا الجزء أن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد كل من يدخل الجنة وكل من يدخل النار تفصيلا وإجمالا جملة واحدة، ويقصد بها على التفصيل وعلى الإجمال أن فلان في الجنة وفلان في النار، وأن عدد من في الجنة كذا وعدد من في النار كذا. ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لما ذكر هذا الأمر وهذا الذي أخذه الإمام وذكره في الاعتقاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن علينا بالعمل، فأن كل ميسر لما خلق له. وهذا ما قاله الإمام، فقال: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال، ثم قال: والأعمال بالخواتيم، وكل ميسر لما خلق له جزء من هذا الحديث السابق الذي ذكرناه، وأيضا هو جزء أيضا من حديث آخر أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والأعمال بالخواتيم. ثم ذكر وقال: والسعيد من سعد بقضاء الله عز وجل. السعيد هو الذي من الله عليه بقضائه وفضله وكرمه وجوده على عبده، لأن من دخل الجنة هو بفضل من الله عز وجل. والشقي من شقي بقضاء الله، وهذا بعدل الله عز وجل، فمن دخل النار فهو من عدل الله عز وجل في هذا هذا الذي دخل النار نعوذ بالله من الدخول في هذا الأمر في دخول من النار، ونقول قطبنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. قد طبعا هذا الحديث الذي ورد من حديث الإمام علي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل الميسر لما خلق له. وأيضا ورد في الحديث من حديث زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يعني هل العمل بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل، أم أننا الأمر يعني لا كأن نبدأ العمل وأنه غير مقدر هذا الأمر؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل ما دام قد جفت به الأقلام وجرت به المقادير فلماذا نعمل؟ وهذا كان الصحابة يتعلمون، وخاصة جاء بعضهم حديث عهد بإسلام فرضوا أن يتعلموا. فقال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، قال عملوا فكل ميسر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لا يعمل، كان بعض هذا الحديث استشكل على بعض الناس، ولكن هذه الرواية التي فيها فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وزاد البخاري فيه وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم نسأل أن يختم الله لنا بخاتمة السعادة، اللهم آمين. وكذلك في الصحيحين، وهذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذا الملك يؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه ماشي، وهذا إيه القلم الذي يكتب به إيه في، لأن هناك عندما نتكلم عن القلم سوف يتكلم العلماء أن ورد في القلم أربع أماكن فيها القلم، منها هذا الموضع بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيزلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا طبعا الذي فسر في الحديث السابق من حديث سهل بن سعد أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وكذلك العكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، حتى ذكر الشراح من قول الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد قال قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، هذا الباب خاصة باب القدر، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. هكذا يعني الإمام بن عبد البر في التمهيد لخص في هذا الأمر لما ذكر أن أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وقد ألفت المؤلفات في باب القدر ومنها كتاب القدر لابن وهب وغير ذلك. قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وكذلك أكثر المتكلمون من الكلام فيه، وما زال يعني هؤلاء المتكلمون ما زالوا إلى هذا الزمان تجد أناس يجادلون في القدر ويناقشون لا من باب العلم ولا من باب التعلم أو أنهم يطلبون العلم أو أن يريدون أن يتعلموا، ولكن ما هي إلا أسئلة تحاول المجادلة، والأولى ترك الكلام معهم كما كان يفعل السلف الصالح. ثم قال وأهل السنة مجتمعون من الإجماع على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. ثم قال وبالله العصمة والتوفيق، بالله العصمة والتوفيق، أن هذا النجاة وهذا القلب الذي يتقلب الذي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا ومقلب القلوب، وندعو ويدعو بأن يثبت قلبه على قلبه على يثبت قلبه على دينه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك رب العالمين. ثم قال الإمام: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة. لم تقرأ أنت شيخ حسان؟ نعم. نعم شيخنا. اقرأ. قال رحمه الله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال: فهذا جملة. نعم أكمل أكمل. قال: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم، قال: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم مفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نقف هنا إن شاء الله. وقوله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. في هذا الموضع، وهو ما سبق أن ذكرنا عن الأئمة، وقد عن الإمام علي قال أن القدر سر الله في الأرض، وفي بعض الروايات كما ذكر بعض الشراح أن الإمام علي قال: القدر سر الله فلا تكشفه. فأصل القدر سر الله في خلقه، هو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل، وهذا فهو سر الله عز وجل في الأرض. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد كما ذكرنا قبل ذلك. وذكرنا أن مراتب القدر 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله سبحانه وتعالى ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. والله كما قلنا يعلم الشيء قبل أن يكون، وما كان وما سيكون وما يكون إذا لم يكن، وكذلك كتب ذلك عنده في كتاب وفي اللوح المحفوظ. وكذلك الله سبحانه وتعالى يشاء وجعل العبد مشيئة، وهذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله، وأنه خلق أفعال العباد. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله سبحانه وتعالى يريد الكف من الكافر ويشاءه ولا يرضاه. هذا اعتقاد أهل السنة، أن يعني هذا الأمر الذي هو موطن الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. هم سألوا السؤال، ويعني أن الله، هل الله يريد الكفر من الكافر؟ أهل السنة يقول: نعم، هو يريده ويشاءه، ماشي، لا مشيئة للعبد إلا ما شاء الله عز وجل، ولكن لا يرضاه ولا يحبه من عبده. فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. يعني لابد أن نضع هذا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه الذي شاءه، ولكن شاءه كونا ولا يرضاه دينا. فهو لا يرضاه ولا يحبه من عباده أن يكون كافرا. هذا الأصل خالف فيه القدرية والمعتزلة الجهمية عليهم الله ما يستحقون، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. زروا إلى هذه الأقوال الكفرية منهم. يعني الحمد لله الذي هدانا للسنة وعصمنا بالكتاب والسنة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا وهديتنا إلى هذا الدين الحق وإلى طريق أهل السنة، الحمد لله. وأسأل الله جل أن يرحم من دلنا على السنة، اللهم ارحم من دلنا على هذا الفضل وهذا العلم، اللهم ثبتنا عليه، اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه. فعندما نسمع أقوالهم فيقول إن الله شاء، يقول إن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر. فهذا الكلام يعني جاء أرادوا أن يفروا ألا يقولوا أن الله شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. يعني هم لما تخيلوا الأمر صعبوا الأمر قالوا كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه، ولكن لما فعلوا هذا الفعل فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى بهذا القول. وقالوهم أن الله شاء الكفر من الكافر ولكن الكافر شاء أن الله شاء الإيمان، أعتقد أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر أبى إلا أن يشاء الكفر، كأنهم جعلوا أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. ونقل بعض الشراح بعض الآثار أو الأحاديث ولكنها في هذا الباب ضعيفة، ولكن هناك جملة هي صحيحة ماشي وإن لم تصح سندا ولكن هي المعنى في المعنى صحيح. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني كما قلنا من قول الإمام علي القدر سر الله فلا تكشفه، أو القدر سر الله في الأرض، أي أنك لا تبحث عنه ولا تجتهد في البحث عنه بل تؤمن به وترضى به وتعرف مراتبه وتلتزم به ولا تقود ولا تجادل في هذا الأمر لأنه سر، ماشي سر الله في الأرض ولن يطلعك عليه. فكما قال الإمام في هذا القول وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني ولا الملائكة اطلعوا على هذا السر ولا الأنبياء عليهم السلام اطلعوا على هذا الأمر، فكيف تصل إليه أنت؟ يعني إن كان المقربين من الملائكة كجبريل عليه السلام لا يعلمه، وإن كان والأنبياء لا يعلموا قنة هذا القدر الذي هو سر الله في الأرض سبحان الله، فكيف تطلع أنت أو تصل إليه أنت؟ فلذلك لا تخوض فيه ولا تجادل فيه حتى تسلم ويسلم لك دينك. لذلك هذا القول أن القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. من وحد يعني قال أنا موحد ماشي وأنا لا إله إلا الله ويفعل أفعال الموحدين والصلاة والصيام والحج وأفعال أهل التوحيد، ولكنه كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ونقل أو روي عن عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، صحبوا في هذه السفينة من القصص التي تذكر في هذا الباب، قال صحبنا في هذه السفينة قدري ومجوسي حتى تعلموا هؤلاء وجهلهم بالاعتقاد، وتحمد الله عز وجل على النعمة التي أنت فيها اللهم ثبتها عليها رب العالمين. فقال القدري والمجوسي أسلم، يدعوه للإسلام أسلم. فقال المجوسي حتى يريد الله، فقال المجوسي حتى يريد الله، فعلق الأمر بمشيئة الله عز وجل، علق الأمر بمشيئة الله إن شاء الله سوف يكون إن يشاء. فقال القدري إن الله يريد، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، يعني إن الله يريد منك الإسلام ولكن الشيطان لا يريد، فما زال المجوسي ما زال كافرا. فقال المغوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي، وفي رواية أنه قال فأنا مع أخواهما، أعوذ بالله من هذا الحال. شفتوا خبث الفهم والجهل بالاعتقاد، فهذا مناظرة تمت بين قدري ومجوسي، والمجوسي انتصر بها على القدري لأن هذا القدري نقض توحيده بماذا؟ بنفيه للقدر، لما قالوا الأمر أنف والأمر أن لا قدر وأن الأمر أنف. وكذلك وردت قصة أخرى ذكرها الشراح أيضا، وهي قصة أعرابي مع عمرو بن عبيد وهو من غلاة القدرية، فقال يا هؤلاء، يعني كان هم واقفون فهو مر أمام العرب فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، وجد أناس وقفوا ادعوا لي ربنا يرد علي هذه الناقة. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي، شوف اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، لأنهم يروا أن السرقة ما دامت أنها شر فإنه إيه ليست من خلق الله في عباده، بل شاءها العبد ولم يشاءها الله عز وجل، حاشاه سبحانه وتعالى. إله مع الله، كأن هناك إله للخير وإله للشر بهذا الاعتقاد الفاسد. فإذا بالأعراب قال لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة، أنا لا أريد هذا الدعاء. فإذا بعمر بن عبيد تعجب، ولما؟ قال له ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. ما دام الإله يريد الشيء ويحدث عكسه فكذلك أيضا قد تدعو بهذا الدعاء فلا يرد عليها، يريد أن ترد إليه فلا ترد. سبحانه وتعالى حشاه، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهناك طبعا الأدلة من الكتاب والسنة كما يعني على أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة ومشيئته خاضعة، أن العباد لهم مشيئة وأن هذه المشيئة خاضعة لمشيئة الله عز وجل، وأن الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا الله سبحانه خلق الخير والشر. كل هذه الآيات والأحاديث الكثيرة وإجماع الأمة على هذا الأمر. فقال تعالى في كتابه الحكيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا الأمر يعني كما ذكر الشراح في هذا الباب أن هذا اللبس الذي وقع فيه هؤلاء الجهمية والمعتزلة عليهم الله ما يستحقون، منشأهم أنهم ساووا بين المشيئة والإرادة من جهة وبين المحبة والرضا من جهة أخرى. أنهم منشأ هذه الضلالة كما يذكر العلماء أن سبب هذه الضلالة وما وقع فيه هؤلاء أنهم ساووا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهم الجبرية والقدرية مع الاثنين وعلى طرفين نقيض. هذا يتعلق بالقدر فيفعل المعاصي والسيئات، ويتعلق بالقدر يكون قدر الله ما شاء، هذا قدر الله، سرقت زنيت فعلت قتلت شربت الخمر بقدر الله. والقدري يقول أن هذا ليس بقدر الله، فهذا لأنهم ساووا بين المشيئة والإرادة من جهة والمحبة والرضا من جهة، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره، الجبرية لا تمسكوا بفعل المعاصي والسيئات من شرب خمر من زنا من استحلال هذه الأمور تحت التعلق بالقدر، قالوا أن الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا ما دام أنه بقضائه وقدره أي مشيئته وإرادته، أي ما دام الكون كله بمشيئة الله وإرادته فكذلك يكون هذا الأمر محبوبا مرضيا عنده. والطائفة المقابلة للقدرية التي نفوا القدر قالوا ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، أي ليست بمشيئته ولا إرادته. يعني عندما حدثت أنهم خلطوا بين المشيئة والإرادة من جهة والمحبة والرضا من جهة أخرى حدث ونشأت هذه الضلالة. فالجبرية يقولون أن الكون كله بقضائه وقدرته بمشيئته وإرادته فيكون هذا الأمر محبوبا مرضيا، المعاصي محبوبة مرضية عند الله، هكذا يدعون. فإذا فعل معصية فإن إذا الله ما دام قد قضاها وقدرها وشاءها وأرادها إذا هو يحبها ويرضى فيفعلونه، ويرى أن هذه قربة لأنه فعل ما قدره الله وأراده وشاءه، ما أراده الله كونا جعلوه أيضا متعلق بالمحبة والرضا، وجعلوه دينا، يعني جعلوا المعصية من الزنا أو من شرب الخمر أو من أو كأنه ما دام الله قد شاءه، ونحن نعتقد أن الله شاءه، ولكن شاءه كونا، ما شاءه دينا ولا رضا ولا محبة، ولكن قالوا لا، ما دام هو شاءه إذن هو يحبه ويرضاه ورضاه لنا فنفعله. وأما القدرية فقالوا ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، يعني عكسوا، جاءوا من الباب الآخر، من باب أن المعاصي غير محبوبة ولا مرضية، ونحن نقول بذلك أن المعاصي والسيئات والكبائر كلها غير محبوبة ولا مرضية عند الله عز وجل. ثم ولكنهم يخالفون في أنهم قالوا فليست مقدرة ولا مقضية، نحن نقول لا، بل هي مقدرة ومقضية كونا وليس دينا ولا محبة ولا رضا، فهي خارجة عن، يعني هؤلاء يقولون فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفطرة الصحيحة. ومن هذه النصوص قوله تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال أيضا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الشرك والظلم والفواحش كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا الله يكره لعباده برغم أنه الذي سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد، ولكن سبحانه وتعالى يكره لعباده أمور فإنه يكرهها دينا لهم ولا يحب ولا يحبها ولا يرضاها. وكذلك ما أخرج الإمام أحمد في مسنده أن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فهذا كله إن دل على أن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد الإيمان والكفر، ولكن يحب من عبده ويرضى من عبده الإيمان ويكره له الكفر ويبغض الكفر سبحانه وتعالى، ولا يرضاه العبد أن يكون كافرا. هذا يعني ما أراد الإمام حتى الجزئية قولي ولا أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولكن بعض الشراح أضاف إضافة طيبة وهو سؤال قد يرد يريد أهل البدع، لأن أهل السنة والحمد لله ليس عندهم شبهات بل أنهم يقولون سمعنا وأطعنا ويلتزموا منهج الصحابة رضوان عليهم حتى يسلم ويسلم لهم دينهم. وهذا ما ذكره الإمام في الفقرة التي تليها والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة إلى آخر ما قال الإمام. فبعض الشراح أضاف فقال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وله ويبغضه وكراهته. فقال يعني الإمام الشارح الإمام ابن أبي العز يعني لما ذكر هذا الأمر قال لابد أن نعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره، يعني رب تكلم عن إرادة الله عز وجل. فقال يعني يعلم أن المراد يكون نوعان حتى نعلم أن لماذا خلق الله الشر ولماذا خلق الله المعاصي والسيئات وخلق إبليس عليه لعنة الله. فقال أعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، يعني المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. هذا النوع الأول من المطلوب، يعني من الشيء المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما يتجلب ما فيه من خير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. وهناك مراد لغيره، هناك مراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، يعني لو نظرت إليه إلى ذاته لا تجد فيها مصلحة، وإن كان وسيلة إلى مقصودة ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاءه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته. يعني هذا المراد لغيره يجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقيهما. وهذا مثل الدواء الكريه، يعني إنسان قد يشرب الدواء الكريه وبالرغم فهو ليس مراد لذاته أو لنفسه، عندما تشرب الدواء هذا الدواء الكريه الذي لا تستطيعه ومر مذاقه أنت لا تريده ماشي وقد تأباه ماشي، ولكن يعني يهون عليك من يعطيك هذا الدواء، ده دواء يعني حتى أحيانا مع كبار السن عندما نطعمه الطعام هو لا يستطيعه ولا يريد أن يأكل، ويعني كما نقول نفسه مسدودة عن الطعام والشراب ماشي، فنقول له من باب التقريب اعتبره دواء، يعني بالرغم أنه أكل ماشي ولكن هو لا يعتبره دواء عشان تستطيع أن تقوم وتتحرك ماشي. فالدواء الإنسان يشربه هو كاره له ماشي، ولكن هو ليس مراد لنفسه بل مراد لغيره، وهذا أيضا مثل الذي يعني نقطع من قدمه أو يده عضوا متآكل، نعلم إذا لأن هذا فاسد يفسد الجسد نقطعه لأن نريد من ورائه أمر آخر وهو مراد لغيره لا لنفسه. وكذلك قطع المسافة الشاقة على الإنسان، فإنه قد ما دام أنه توصله إلى الغاية التي يريدها من محبوب أو مأمول أو من سفر أو من رزق ساعة رزق، فإن الإنسان مع رغم من مشقة السفر إلا أنه لأنه مراد لغيره. فالعاقل يكتفي بإثار هذا المكروه هو إرادته بالظن الغالب وإن خفيت عليه المصلحة. فمن باب ذلك أن الله أنه خلق إبليس سبحانه وتعالى الذي هو مادة الفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، وهو السعي في وقوع خلاف ما يحب الله ويرضاه، والله هو الذي خلقه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمه منها، يعني خلق إبليس يعني على سبيل المثال من أمثلة لماذا خلق الله الشر ومنها إبليس، أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخير، يعني إنسان إن لم على سبيل المثال إن لم يرى إلا النور فلا يعلم ما هو الظلام، إن لم يرى إلا النهار فلا يعلم ما هو الليل، إن لم يرى إلا الشيء العالي فلا يعلم ما هو الشيء السفلي، وهكذا. فالمتضادات تبين بعضها البعض، فتظهر للعبد أن الله خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر، في مقابل ذات جبريل عليه السلام التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير. فتبارك خلق هذا وهذا، كما ظهر قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها أيضا من هذا الأمر ظهور آثار أسماء القهرية مثل القهار والمنتقم وشديد العقاب وسريع الحساب وذو البطش الشديد، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لابد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم تظهر آثار هذه الأسماء. ومنها أيضا ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، وهذا كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. ومنها أيضا ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإن الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزل غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بما يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الأئمة الشراح في أسباب يعني أمثلة على يعني لماذا خلق الله الشر وخلق من ضمنها إبليس. ثم ذكروا أيضا يعني هذا شبيه يعني قضية أن الله سبحانه وتعالى خلق الحيات والعقارب وهكذا الذي نرى أنها لا فائدة فيها وأنها مؤذية، ولكن حكمة الله اقتضت ذلك، وسبحانه وتعالى يعني قد يعني يظهر لبعض عباده بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأمور، كما ذكر الإمام من الأئمة أسباب بعض خلق الشر أو الإبليس وذكر بعضها، وهناك ما هو في علم الله عز وجل ما لم نطلع عليه ولا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم قال الإمام يعني يختم هذا الجزئية والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، التعمق والمبالغة في طلب الشيء، تعمق أنك تجلس وتقعد تفكر في القدر، تقعد تسأل نفسك طب ليه، طب كيف، طب إيش معنى، وأي طريقة الإيه التي فعلها القدرية والذي أوقعهم في هذا ما وقعهم في إلا التعمق والنظر فيه بطريقة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان والتصديق والرضا والاقتناع التام بأن القدر سر الله عز وجل في الأرض. فالتعمق والمبالغة في طلب الشيء، فالمعنى المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخزلان، ذريعة يعني وسيلة الخزلان، ذريعة الخزلان كما قال الإمام، وسلم الحرمان، وكذلك الذريعة والدرجة والسلم كلها متقاربة المعاني، ولكن يعني قال العلماء في شرح هذا الألفاظ، فقال الخزلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. ولذلك قال بعد ذلك بعدما ذكر هذا القول، قال فالحذر كل الحذر من ذلك، حذر كل الحذر من التعمق والنظر في ذلك يعني في القدر، فالحذر كل الحذر نظرا وفكرا ووسوسة. يعني طب كيف نجمع بين قوله وسوسة وبين ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لما قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال قد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله مسعود أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نجمع بينها أن الحذر كل الحذر من ذلك نظرا اللي هو التعمق، وفكرا أنك تسترسل في الفكر في القدر وتجلس تتكلم ولا ترد على نفسك بالكتاب والسنة، والوسوسة أنك إيه هذه التي لا تدفعها. أما الوسوسة التي تدفعها فهذا هو صريح الإيمان وهو محض الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوسوسة التي يسترسل فيها العبد ويجلس ويسمع لنفسه دون أن يردها فهذه هي التي تكلم فيها الإمام الطحاوي فقال أنك الحذر كل الحذر من إيه الحذر يعني إياك أن تنظر وتفكر وتسترسل في الوسوسة التي تأتيك في هذا الباب، فعليك أن تصدها وتردها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك من المجادلة في هذا الباب والنقاش فيه والحوار مع من يعني يجادل فيه وتجده يعني لا يريد يقفل هذا الباب بل حريص كل الحرص على الاسترسال فيه والكلام فيه، على الرغم أنك ترد عليه بالكتاب والسنة وترد عليه بما ورد من آيات الله وما ذكره العلماء في هذا الباب، ولكن هو يريد أن يعني يسترسل فيه فتصده وتمنعه ولا تتكلم فيه. فهذا جملة ما يحتاج كما قال الإمام، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني هذا القدر البسيط الذي ذكره في الفقرات البسيطة فهذه جملة ما يحتاج إليه. يعني إذا نحن لا نحتاج إلى مطولات ولا نقاش، ما تكلم العلماء واسترسلوا في هذا الباب إلا بالرد على القدرية وعلى الجبرية ماشي. ولكن يعني على سبيل المثال يعني الإمام أحمد لما يتكلم في كتابه في الاعتقاد من رواية حرب الكرماني عندما يعني يتكلم فيقول على سبيل المثال غدر بالأمثلة ماشي، هذا أمر نحتاجه أحيانا مع أهل القدر الجبرية أو القدرية حتى نستطيع أن نرد عليهم، ولكن إيه كان دعانا إليه أنهم لما خاضوا أردنا أن نرد عليهم، ولكن يكفي الإنسان يعني لو تعلم إنسان لسه على دين العجائز فإنك تكتفي بما قلناه دون تفصيل، ولكن عندما يأتيك بشبهات فتعلم أنه استمع لقدري أو لوساوس النفس فأنت تريد أن تصد وترده ردا جميلا إلى دينه إلى السنة فقد تضرب له الأمثال. فعلى سبيل المثال أحمد إمام أحمد لما يتكلم على حال هؤلاء الذين ينفون القدر فاحتج عليهم فقال الزاني عندما يزني فهم يقولون أن هذا الفعل ليس بقدر الله لأن الله لا يريد الشر ولا يريد الزنا من عبده، ف فاحتج عليهم الإمام أحمد فقال: أرأيتم إن ترتب على هذا زنا ولد، هذا الولد مترتب على إيه؟ الشيء الذي تقول أنه لم يريد الله ولم يشاءه الله عز وجل، فهذا الولد الذي ولد بقدر الله بغير قدر الله، طبعا يعني إن قالوا غيب قدر، إذن وصلوا الحال بهم، وكما قال الأئمة أن يعني وإن كان يعني ويعني سبق في حديث لم نقوله لكن هو حديث ضعيف سندا، ولكنه يعني كأنه في هذا الأمر حدث، يعني قولي إيه كان في أحد قول ابن عباس رضي الله عنه حديث سنده ضعيف أخرجه من أبي عاصم في السنة، وفي آخره قال لما رأى أو سؤل عن ذكر له أهل القدر نستشهد به كمعنى، يعني هذا الكلام الإمام أحمد، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوا من أن يقدر الشر، يعني كما قدروا، يعني قال أن أخرجوا الله من أن يقدر الشر فسوف يأتي عليهم وقت يخرجوا الله من أن يقدر الخير. فهذا الولد المولود من الذي خلقه؟ سبحان الله، فبهت الذي كفر. واحتج عليهم بالسارق، السارق لا يقولون أن السارق أن الله سبحانه لا يحب السرقة ولا يريدها، فإذا هو لم يشاء السرقة بل هي من مشيئة العبد ولا مشيئة لله فيها كما يدعون والعياذ بالله. ماشي، فقال الطعام أو الرزق الذي يعني الذي أتى به، يعني المال هذا هو مش رزق، ماشي، من الذي رزقه هذا الرزق؟ ماشي، في رزق غير الله عز وجل، وكان حراما، كان هذا المال حراما وهذا الطعام حراما وهذا الرزق حرام، ولكن في النهاية هو رزق أم غير رزق؟ ماشي، فترتب على أنهم نفوا أن يكون الله أراد أن يسرق هذا العبد إرادة الكونية، ماشي، وليست إرادة الدين ولا الرضا ولا المحبة، ترتب عليها أنهم أثبتوا أن هناك من يرزق غير الله عز وجل، فهربوا أو فروا من أمر فوقعوا في من هو أخبث وأشر منه، وهو أنهم نفوا عن الله أنه رزاق أو أنه أثبتوا الرزق لغيره أو الخلق لغيره وهم لا يعلمون. فلذلك من الرسوخ في العلم أنك تكتفي بهذا الجملة، وهي التي تنور قلوب الأولياء وهي درجة الراسخين في العلم، لأن ما كما قال الإمام أن العلم علمان، علم في الخلق موجود، ماشي، ولابد أن نحفظ هذه الجملة ونهتم بها، ويعني تكتب بماء الذهب هذه الجملة التي قالها الإمام: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر. إنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود، هو القدر. علم القدر من الذي طواه الله عن الأنامه ونأهم عن مرامه، فهذا العلم علم القدر طواه الله عن أنام، فهذا العلم المفقود. فهو يقول أن العلم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة وأصولها وفروعها، علوم العقيدة والفقه وهذه العلوم التي من الله علينا وعلى هذه الأمة واصطفاها وأرسلها الرسل الأنبياء، فهذا العلم العلم الموجود، ماشي، في مقابل علم مفقود. فإنقارك للعلم الموجود كفر، أنك تنقر علم الشريعة والتزامك بالشرع والكتاب والسنة وتمسكك بالكتاب والسنة والرضا بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والالتزام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقة الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عليهم، فهذا هو العلم الموجود، فإن أنقرته كفرت. وأيضا ادعاء العلم المفقود أنك تعلم القدر وتعلم أسراره وهكذا، فأيضا هذا كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فإذا من يخوض في القدر نقف نقول له يعني هذه المقولة ونحتج عليه بهذا القول الإمام: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، علم الشرع التي أمرنا أن نتكلم فيه نتناقش فيه، وترك علم المفقود. تجلس مع هذا الشخص يقعد يجادل، تقعد تسأله في أحكام سجود السهو، متى نسجد السهو قبل متى نسجد بعد، يقول لك ما كلنا نسجد قبل السهو كله ما هي حاجة واحدة، يا عم طب إذا قرأت نتعلم، لا، ما هو يرفض أن يتكلم ويتعلم هذه العلوم، هو لا يريد إلا أن يخوض في القدر ويخوض في الأحكام العقيدة دون بغير كتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة، ماشي، وترك العلوم التي أمرنا أن نتعلمها والأحكام، يعني أبسط الأمور. ده كان بعض مشايخنا علماء أنا يجد يتكلم إنسان في تكفير الناس وتكفير العباد وهكذا، فيأتي به يقول له طب الأول طب صلي تحية المسجد، وبعد ما يقوم بعد ما ينتهي من تحية المسجد ينادي عليه تعالى بقى. أنت غلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا، يعني إيه يسكر الصلاة بتاعته يبين إنه على خلاف السنة. يعني أنت إيه عشان عملت تكفر في الناس وتقول فلان كافر وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وأنت لا تجيد أو تحسن الصلاة وهكذا، قص أنك قد تكون ربنا فتح عليك الحمد لله من عليك بقراءة القرآن وتجويد القرآن وأحكام التلاوة، طب اقرأ للفاتحة فيخطئ ويحس منه لحظة الفاتحة نفسها التي بها تصح الصلاة لا تستطيع أن تجيدها، ثم تكفر وتدعي علم الغيب أو تتكلم في القدر أو تتكلم في كذا أو تتكلم في كذا. أمر هؤلاء عجيب لما تخلوا عن العلم الموجود العلم الشريعة وتكلموا في علوم الله أمرنا أن لا نخوض فيها وهو سره في الأرض. نسأل الله العصمة من الزلل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير وأحسن إليكم، ونقف عند قول ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه وقد رقم. أحسن إليكم وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدكم جميعا وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، نفعنا الله بكم. نعتذر طبعا أن نتكلم في حضر شيخنا. شيخنا هناك الأخ جمال الجبرتي يود الحديث، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رفع الله قدرك، تفضل شيخ. جزاكم الله خير شخوائل ونفع الله بكم وزادكم الله إيمانا وتوفيقا، بارك الله فيكم. يعني نحن نقول من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، الخير والشر الخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا نسند الشر له سبحانه وتعالى. لا التأدب أنك على في دعائك لا تقول يا خالق الشر، في دعائك لا تقول يا خالق الخنزير يا خالق الخمر، هذا هو التأدب مع الله عز وجل. لكن في الإثبات نفسك تقرأ سورة الفلق تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماشي، فأنت تستعيذ بالله من شر ما خلق لأنك تتكلم مع أناس يعني ينفون أن الله خلق الشر أنه خالق كل شيء، فلابد أن تثبت له أنه خلق كل شيء. يعني في هذا الباب باب العقيدة ونحن نتكلم لابد أن أقول أن الله خلق الخير والشر، ولكن لا أجلس في مجلس أقول أن الله خلق الشر والشر ولا أتكلم عن خير، الله خلق هذا وخلق هذا، وهذا ليس فيه سوء أدب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ في القرآن فنقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولكن التأدب كما ذكر العلماء في سياق في الدعاء، فلا تجلس فتقول يا خالق الشر يا افعل كذا يا خالق الخنزير يا خالق كذا يا خالق كذا، الله خالق كل شيء، لا تتعمد أن تقول الله خالق الخنزير وخالق وتذكر أشياء يعني قبيحة، ولكن تأدبا، ولكنك في سياق نتكلم عن القضاء والقدر وأن من الذي خلق أن الله هو خالق كل شيء، ماشي تجمع، ولكن لا بد أن تفصل أن إيه، لأن الإجمال أحيانا على سبيل المثال لما تكلم العلماء في قضية القرآن الكلام كلام الله، توقف بعض العلماء وقف عن هذا القول يسأله يقول لك القرآن كلام الله، فناس يقولون القرآن مخلوق، فكونك تقف عند هذا القول إذن أنت شاك في أنه مخلوق أو غير مخلوق، لا لابد أن تقول كلام الله غير مخلوق. هتقول لي الصحابة ما قالوش غير مخلوق، دي كلام السلف من بعدهم قالوها لما إيه، لما وجدوا من يقول أن القرآن مخلوق، فاضطر العلماء أن يقولون الكلام الله غير مخلوق. أنا مسلم، كلنا مسلمين، لكن أمامك واحد شيعي ماذا تقول؟ أنا مسلم سني، ماشي، ربنا سمنا المسلمين، نعم، ما سمنا كلمة سني، لا أنا مسلم سني لأن في هناك من يقول أنا شيعي، نفس الكلام أنا مسلم سني، الأشاعرة يدعون أنهم على السنة أهل السنة والجماعة، فلا بد أقول أنا سلفي أنتمي إلى السلف الصالح، ماشي، لا انتماء حزبيا ولا انتماء جماعات لا ولا مسمات، لا أنت تنتمي انتماء أنك تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. فهناك أحيانا تحتاج إلى التوضيح والتبيين، فهذا الأمر إيه ليس فيه عدم تأدب بل أنه موافق للسنة والشرع، نسأل الله ذلك أن يهدينا إلى هذا الحق. جزاكم الله خير، حسن الله رفع الله قدرك، جزاك الله خير على هذا السؤال، جزاك الله رفع الله قدرك. نستأذنكم مشايخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، نفعنا الله بكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.